غفلتوني نسيتوني يا ولياني يا ولياني كفلتوني كفلتو هلا ونسيتو يا ولياني اختلف امري يا من خدري بحمايتكم دمي غالي رخص تعلي المصيبتكم بجمر عتبي سعر قلبي على فرقتكم ولا حامي يجي حامي عقيلتكم تركتوني وفجعتوني يا ولياني كفلتوني كفلتو ونسيتوني يا ولياني بعد بعد عمي كفلتوني يا ولياني اسعرت ناري للشعر الأديب جابر الكاظمي اسعرت ناري يظل جاري دمع عيني اختلف وضعي صباح دمعي يسليني اندهش حالي ولا والي يحاميني ما كنت ادري هضم دهري يعاديني الخطاف لوني ضوى عيوني يا ولياني كثر وني هلا بيك قطع ظني همت بالبار جرى المدمع شفت مصرع علي الأكبر جرى المدمع شفت مصرع علي الأكبر يسح دمه خطف جسمه دم المنحر صحيت وعينك عقب عينك لف العسكر صحيت وعينك عقب عينك لف العسكر لقيت شمعة صفت دمعة هلا هلا لقيت شمعة صفت دمعة جفن حليم اختفت شمسة وشلونن اختفت شمسة عريس جاسيم قطع نحرة على الغبرة بدر نايم بقية تنخي صرخت صرخي بقلب هايم حرمتوني هضمتوني يا ولياني جزاك الله خير الجزاء.